بسم الله الرحمن الرحيم. وما الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال كما في الحديث الصحيح: ذكرك أخاك بما يكره. وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: الربا 74 بابا، أيسره مثل أن يأتي الرجل أمه علانية، وإن أرض الربا استطالة المرء بعرض أخيه المسلم. الله جل وعلا يؤدب عباده، فأنزل كتابه الكريم تبيانا لكل شيء، وبلغه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وأوضح مقاصده. فالله يأمر عباده بأن يجتنبوا كثيرا من الظن. لم يقل جل وعلا اجتنبوا كل ظن، فإن في بعض الحالات إذا دلت الأمور والأحوال والقرائن على مكان للظن صار الظن حميدا، لا بد أن يحسن العبد الظن بربه جل وعلا، لا بد أن يحسن الظن بمن هو أهل لأن يحسن به الظن من عباد الله الصالحين المتقين. لكن كثيرا من الظن يقع فيه كثير من الناس، كما يقع كثير من الناس في تتبع عورات عباد الله. والله جل وعلا نهى عن التجسس للاطلاع على عورات الناس، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن التجسس والتحسس. والنهي عن التجسس إنما هو عما يتطلبه الإنسان ليطلع على العورات المستورة والأمور الخفية التي لا يحب الناس الاطلاع عليها. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته ففضحه. ولهذا كان الستر والإغضاء عن العورات وغض البصر عما لا ينبغي أن ينطلق إليه من صفات أهل الإيمان ومن مكارم الأخلاق التي ينبغي أن يتواصى الناس بها. أما الظنون المبنية على شكوك لا أساس لها وتوجس لا يقوم عليه شيء من القرائن فمما لا يتفق مع آداب الشريعة الإسلامية التي بعث حاملها صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. وأما التجسس والاطلاع على عورات الناس والتسمع لأحاديثهم فهو من العادات القبيحة التي لا تليق بمكارم الأخلاق حتى عند غير المسلمين. وكان العرب في جاهليتهم يتأففون من ذلك ويرونه من سيء العادات وقبائح الأفعال. فالذي يتمدح يقول عما من يمدح ولا تراها لسر الجار تختتل، لا يتوجسون في الأخبار التي يحرص الناس على إخفائها من مشاكل بيوتهم ومكامن عوراتهم. فالمسلم ينبغي أن يهتم بالتغافل عما يحب الناس أن يغفل عنه إلا ما كان من أمور يبيت فيها خطر ويتقصد فيها الوصول إلى سوء وتحاك خيوطها ضد الأمة والجماعة. فإن هذه الأمور ينبغي أن تحاط بالحذر، ولهذا لم يقل الله اجتنبوا كل الظن، بل قال اجتنبوا كثيرا من الظن. أما الظن الذي تروح العلامات على سلامته ويحسن أن يكشف ما وراءه لتحقيق مصالح للأمة ودرء مفاسد عن الأمة أو حتى عن الأفراد، فلا تأتي الشريعة بالتغافل عنه. وقديما قيل حسن الظن ورطه، وإنما حسن الظن إذا كان المحل محله وكان اللائق اعتباره. ولذلك فإن رعاية مصالح الأمة وتتبع أحوال من يخشى شرهم ولا يؤمن مكرهم فإن ذلك من الحزم. ولهذا في الحروب تبث العيون لتكتشف مكامن عورات العدو أو طلائع العدو، وفي داخل الأمة يكون ذلك من الأمور المهمة. ومما أمر الله جل وعلا باجتنابه ونهى عن الوقوع فيه الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا، وبين المبلغ غير الله رسالاته ما هي الغيبة. ومثل الله جل وعلا بمثال ينفر منه كل العقلاء ويشمئز منه الإنسان، وهو أن يأكل الإنسان لحم أخيه الميت. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لماذا لا يكره من يغتاب الناس؟ لماذا لا يشمعز من جلسات المغتابين الذين غالبا ما تكون لذات مجالسهم اغتياب الآخرين والوقيعة في أعراضهم. هل يغفل هؤلاء عما يكون العرض عليه يوم الجزاء، يوم تعد الحقوق ويقتص من المغتابين، فيسلب فقد يسلب أحدهم عمله الصالح حتى يبقى بلا عمل؟ دل على ذلك حديثهم المفلس. ومن وقع في شيء من هذه الشرور وغاصت قدمه في هذا الوحل فليتدارك نفسه بالتوبة إلى الله والاعتذار إلى عباد الله والعزم على اجتناب ما حرم الله، ولا يغتب بعضكم بعضا. المبلغ عن الله رسالاته الذي بين للناس ما نزل إليهم من ربهم شدد في أمر الغيبة وقال إنها من أفحش الأحوال وإن أقبحها وقوع المرء في عرض أخيه المسلم. من شأن الأخوة أن تدعو الأخ للستر على أخيه ونصحه وإرشاده والدفاع عن عرضه، لا أن يكون الأخ مع أخيه الآخر يتمازعان لحم أخيهم تنقصا واغتيابا وربما وقع في المهت. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. فلما أشكل الأمر عليهم أهو ذكره بأمر يكرهه ليس فيه، أم ذكر ما هو فيه من خصلة لا يحب أن تذكر؟ فقالوا إن كان فيه ما يكره، قال إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد بهته. دخلت في الفجور وخلت في مجال الزور الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أكبر الكبائر قال ألا وقول الزور. هذا القرآن الكريم يا عباد الله يهدي للتي هي أقوم في الأخلاق والتعامل والاكتساب والبذل وسائر الأحوال والمقامات، لأن الله جل وعلا أنزله شفاء لما في الصدور وبيانا لما ينبغي أن يسير الناس عليه فيما بينهم وبين خالقهم وفيما بينهم وبين خلق الله. فجاءت فيه الدعوة لكل خير والتحذير من كل شر، ومن ذلك ما يتعلق بالغيبة وما سبقها من الظنون الفاسدة وحب الاستطلاع على أحوال الناس لإفشاء الأسرار والتندر بما لا يعجب المطلع. وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بين له أمر الدين وشأن الصلاة والصدقة والصبر وقيمة هذا الدين الذي جاء الله به وذروة سنامه، بين أن صيانة اللسان مما يتحقق به كثير من أمر السلامة، إذ قال لمعاذ: لا أدلك على ملاك ذلك كله، فأمسك بلسانه. فالغيبة عامتها باللسان، وقد تكون بحكاية حال الإنسان، مشيته أو جلسته أو حركة يديه أو غير ذلك من أوصافه التي يكره أن تستعرض في المجالس، إلا أن عامة ما يتم الخوض به في أمر الغيبة اللسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، وأمسك صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه. فلما تعجب معاذ وقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به بألسنتنا، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك، وهي من دعوات العرب التي لا يراد ما ينتج عنها. ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أي أن اللسان قد يقول الكلمة تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، قد يقول الكلمة من سخط الله يكتب الله له بها الشقاء إلى يوم يلقاه. كم كلمة يقول العرب قالت لصاحبها دعني، كم سفك الدماء وقامت حروب وتفرقت جماعات وهدمت بيوت أسر بسبب زلات اللسان. والموفق من قادر أن يصون لسانه، ومن عجز أن يصون لسانه لم يستطع أن يصون شيئا آخر، لأن أضعف ما بالجسد اللسان، كما أن أفتك ما بالجسد في الجسد اللسان. ثم إن اللسان إذا استعمل في تحصيل المصالح وتكثير الأعمال الصالحة والحسنات للمقاصد الخيرة، جاء من الخير بما لا يعلم مقداره إلا الله. فالله ما خلق في ابن آدم شيئا عبثا، وإنما خلق ما مصلحة العبد محتاجة إليه، فسبحان اللطيف الخبير. فاحرص أيها المسلم على تمثل وتصور ما جاءت فيه هذه الآية الكريمة التي أمر الله فيها باجتناب كثيرا من الظن، وأن لا يحقق ظنا إلا إذا وجد دلائل صحة الظن قائمة ولم يترتب على ذلك مفاسد ولم تفت مصالح، واطمأن إلى العواقب الحسنة من تحقيق مصالح هو والأمة تحتاجها، أو تحقيق دفع مفاسد، لأن التعاون على البر والتقوى والسعي في تكثير المصالح وتكثيفها ودرء المفاسد وتقليلها مما ينبغي أن يكون عمل المؤمن جاري عليه باستمرار. والعورات شأنها مهم، من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورة يوم القيامة، وربما جمع له ستر عورات الدنيا ولم يفضحه يوم القيامة، وإنما يصل إلى مطالب الخير ويحصل أسباب السعادة من وفقه الله جل وعلا ورزق العزيمة الصادقة وحب الإحسان إلى نفسه وإلى الآخرين. فإن الإنسان إما أن يحسن إلى نفسه باستعمالها فيما يحب الله ويرضاه ودفعها عما يكرهه الله ويأباه، وإما أن يهلكها يستحلي إعجاب الجلسة بحديثه فيخترع لهم ما لا صحة له ويتندر بأخلاق الآخرين بما يسوءهم، فلم تنهه الأخوة الإسلامية. وكثير من الناس في هذه الليالي يخلو بعضهم إلى بعض فيتجاذبون الحديث، فقد لا تكون لذاتهم إلا بالحديث عن أخطاء فلان وعورات فلان والاستهزاء بفلان. الناس في سهر في مناجاة رب العالمين ورفع الحوائج إلى الغني الكريم، وآخرون في لهو وغفلة ووقيعة في الأعراض. هل لا تنبهوا إلى أفواج الصالحين إلى بيوت الرحمن الرحيم؟ ألا أحسوا من أنفسهم حياء من الله وقد ألبسهم ثوب الصحة ومنحهم الرزق وأظلهم بظل الأمن؟ ليأخذوا بأسباب استدامة الخير، واستدامة الخير إنما هي بشكر المنعم المتفضل بذلك. كما أن أسباب زوال النعم الاستطالة بالمعاصي والغفلة عن أمر الله وتعظيم شرعه. فليحرص يا عباد الله كل مسلم ممن هم في هذه الرحاب المباركة وممن قد يسمعون وهم في منأى عن ذلك، ليتذكر كل مصيره وعرضه على الله جل وعلا يوم يختم على الأفواه وتنطق الجوارح، يوم يوبخ المفرط جلده لماذا شهد، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ليحذر كل من نأثره الأهواء ونعابه التغافل عن أمر الله أن المنايا رصد في الطرقات، فمن مات على سوء بعث عليه، ومن مات على خير وهدى بعث عليه. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته محرما في مزدلفة، كفنوه في ثوبيه يعني في إحرامه، ولا تمسه طيبة ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقد يموت المرء ساجدا ويبعث على هذه الحالة، ويموت آخر وآلات اللعب بين يديه فيبعث كذلك. فالحذر الحذر يا عباد الله، والاهتمام الاهتمام بهذه الساعات والليالي، فقد تقولت خيام شهركم، فتصرمت ساعاته وأيامه ولياليه، ولم يبق منه سوى ليال محدودة وأيام معدودة. والموفق من أعانه الله جل وعلا للتدارك، فاهتم بما بقي واستغفر وتاب عما حصل من تفريط بما مضى. والله يقول وإني لغفار لمن تاب. أروا ربكم جل وعلا صدق الرغبة وكثرة التوبة والاستغفار والاعتذار عما حصل من فتور وكسل وغفلة، وأعلنوها توبة فيما بينكم وبينه جل وعلا صادقة، فإنه يحب التوابين ويحب المستغفرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم، خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وأوجدتنا في مكان آمن تأمن فيه الطير، نسألك بأسمائك وصفاتك ألا تفرق جمعنا يا ذا الجلال والإكرام إلا وقد غفرت ذنوبنا وأقلت آثاراتنا وكتبتنا في هذه الليلة من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، واعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعل قلوبنا قلوبا حية عامرة بالإيمان، وألسنتنا رطبة بذكرك، وأن تجعلنا متجافين عن كل غيبة ونميمة وعن كل فحشاء من قول وعمل يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك يا إلهنا أن تتجاوز عن تقصيرنا فيما مضى، وأن تتقبل منا صالح العمل، وأن تحسن عاقبتنا فيما بقي، وأن توفقنا لما تحبه وترضاه، وأن تهيئ لنا أسباب موافقة ليلة القدر يا أرحم الراحمين، وأن تجعلنا ممن قامها ممن يقومها إيمانا واحتسابا يا إله العالمين. إلهنا ومولانا، حوائجنا لا تقضى إلا بفضلك، ومصائبنا لا ترد إلا بلطفك، وأحوالنا يا حي يا قيوم لا نشكوها إلا عليك. فنسألك بأسمائك وصفاتك أن تبدل حال سوء المسلمين بحال خير وبركة وعز، وحال افتراقهم إلى حال اجتماع وتآلف وتعاون على البر والتقوى، وحال مذلتهم إلى حال اجتماع وعزة وانتصار بالحق على الباطل، وإخراج للأعداء من بلاد الإسلام أذلة صاغرين. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، نسألك أن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تجيرنا من مضلات الفتن، وأن ترفع عنا في جميع بلاد الإسلام أنواع اللأواء والشدائد يا مجيب الدعاء. اللهم إن أعداء الإسلام عاثوا فسادا في أرض الإسلام، وطاروا وتجبروا وانتهكوا وأفسدوا وأذلوا. اللهم يا إلهنا ومولانا، نسألك أن تعيد للإسلام ريحه والمسلمين عزتهم ومجدهم، وأن تردهم إلى دينهم ردا حميدا يا أرحم الراحمين، وأن توفقهم للاستعداد بكل ما يحتاج إليه نصرة الدين يا مجيب الدعاء. اللهم املأ قلوبنا جميعا وقلوب المسلمين في كل مكان بالإيمان، وحقق لنا يا إلهنا صلاح الحال والمآل وصلاح الذرية والأهل يا مجيب الدعاء. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضالهم، واشف مريضهم، واشبع جائعهم، واكس عاريهم، وامن خائفهم، وانصر مظلومهم، واقهر عدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد أوطانهم المسلوبة إليهم، وأرنا في أعدائك أعداء الإسلام من اليهود والنصارى الظلمة المعتدين عجائب قدرتك. اللهم عاجلهم بنقمتك، اللهم أنت القوي المتين، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم المثلات، واجعل ذلك من أسباب استقامة المسلمين وإبعاد البدع والضلالات عنهم وتحكيم الكتاب الكريم والسنة المطهرة وتعزيز سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم شعائر دينك والترضي عن جميع أصحابك أصحاب نبيك يا إله العالمين. اللهم خص من وليته أمر بلادنا هذا بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح والهدى والتقى. اللهم أصلحه وأصلح له ذريته وإخوانه وأعوانه وأهل بلده والمسلمين أجمعين. اللهم بارك له في عمله ووقته، واجعل عمله كله يبتغي به وجهك والدار الآخرة ويسعى لعز الإسلام والمسلمين. اللهم حقق له ذلك وكافره عليه بانتصار الحق على الباطل في كل مكان من بلاد الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، الحمد لله الذي كتب لنا نعمه وتفضل علينا بهذه المكرمات الإلهية في بيته الحرام. إخوة الإيمان، قضيت صلاة التراويح في بيت الله الحرام، وقبل ذلك نقلنا لكم صلاة العشاء، ومن ثم استمعنا إلى درس لفضيلة الشيخ صالح الحيدان. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يكتب ذلك في موازين حسناتنا، إنه على كل شيء قدير. في نهاية هذا النقل أيها الإخوة، لكم تحيات الزملاء الذين شاركوا فيه، ولكم تحية من محدثكم أحمد محمد حنتوش، والسلام عليكم.